بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 62 بعد 400، مع سورة الزمر. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: فإنهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم، ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته، إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية، والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل، وظلم الرسول بتكذيبه، وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل، وظلم المؤمنين بالأذى، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها، وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. ولذلك على أولئك الذين يمسكون منصات الإعلام وقد ألقم البرطيل لينصر الأباطل، عليهم يعلموا حقيقة الظلم الذي هم فيه بمراجعة قول ابن عاشور. وهذه الآية الكريمة: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، تفسيرها: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه باطلا، كمن زعم أن لله شركاء في عبادته وكذب بالحق المشتمل على الصدق حين بلغه، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وربنا قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أي أليس في جهنم مأوى ومستقر لأولئك الذين كفروا بكذبهم على الله وتكذيبهم بالصدق لما جاءهم، وكذلك لكل كافر بالله. وتأمل: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ نقول: بلى، في جهنم مثوى للكافرين. لا نقول نعم، لأن نعم لإثبات النفي، وبلى لنفي النفي. ثانيا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول السعدي: فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. إذن على الإنسان إذا صدق يدل على علمه، وتصديقه يدل على عمله وتواضعه وعدم استكباره. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لما ذكر الله تعالى الكاذب المكذب وذكر جنايته وذكر عقوبته، ذكر الصادق المصدق وثوابه، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أي والذين دعوا إلى القرآن وما اشتمل عليه من الحق وصدقوا به، هم الذين تتحقق فيهم صفة التقوى لله تعالى. ثالثا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ يقول ابن عاشور: وفيه استحضار الرسول بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة. يقول في استحضار الرسول بوصف العبودية وإضافته إلى ضمير الجلالة معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة، وتحقيق أنه غير مسلمه إلى أعدائه، أي أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم. أليس الله بكاف عبده، أي أليس الله كافيا من قام بعبوديته كل سوء وعاصما له من كل كيد، كما قال تعالى: فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، أي ويخوفك مشركو قومك يا محمد لمن دون الله أنهم ينالونك بسوء. وتجد أصحاب الباطل في كل زمان يهددون أهل الدعوة بأصحاب القوة، وهذا كما قال تعالى حكاية عن قول عاد لنبيهم هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. رابعا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول ابن عطية: وقوله أليس الله بكاف عبده تقوية لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كفار قريش كانت خوفتهم من الأصنام وقالوا: يا محمد أنت تسبها ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة، فنزلت الآية في ذلك. خامسا: أليس الله بعزيز ذي انتقام. يقول ابن عاشور: فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف عبده بعزته، فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى. أليس الله بعزيز بانتقام، أي أليس الله عزيزا في انتقامه من الكفار، منيع الجناب قاهرا للعباد، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكر أعدائه. لانتقام من الجاحدين وحدانيته، المكذبين رسله، العاصين أمره. وربنا قال: والله عزيز ذو انتقام. سادسا: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. يقول ابن عاشور: لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ، ونصب لهم من الحجج أسطع حجة، وثبت رسوله أرسخ تثبيت، لا جرم أمر رسوله بأن يوادعهم موادعة مستقرب النصر، ويواعدهم ما عد لهم من خسر. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي قل يا محمد لمشركي قومك: يا قوم اعملوا على طريقتكم ومنهجكم وحالتكم التي رضيتموها لأنفسكم وجمدتم عليها، أما أنا فعامل بمنهجي الذي أمرني الله به. وربنا قال في سورة هود: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، أي فسوف تعلمون من يأتيه في الدنيا عذاب من الله يذله ويهينه، ويحل عليه عذاب مقيم، أي ومن ينزل عليه في وقته المحدد له عذاب مستمر لا يفارقهم. الوقفة السابعة: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول الجزائري أبو بكر الجزائري علينا وعليه رحمة الله: عذاب يخزيه أي يذله ويكسر أنفه بالقتل والأسر والجوع والقحط. وقد أصاب المشركين هذا في مكة وبدر، وقوله يحل عليه عذاب مقيم هو عذاب النار في الآخرة. نعوذ بالله من العذابين، عذاب الخزي في الحياة الدنيا وعذاب النار في الآخرة، آمين. معاني الكلمات: بالصدق بالحق، مثوى مأوى ومسجن، والثواء الإقامة مع الاستقرار. نسأل الله أن يرزقنا إقامة واستقرار على طاعته وعلى ما يحب، وأن يرزقنا إقامة في الجنة فهي دار المقامة. حسبي كافيني، مكانتكم حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم. يخزيه يدله ويهينه. العمل بالآيات: أولا، احرص منذ اليوم على قول الصدق في جدك ومزحك، يعني وهزك. طبعا الإنسان إذا مزح لا يمزح إلا لا يقول إلا حقا، لا يحق للإنسان أن يمزح مع أحد بالكذب. فالإنسان يحرص على الصدق دواما، وليحذر الإنسان الكذب، فكن صادقا مع الله صادقا مع عباد الله تعالى. ثانيا، قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه الإنسان، ومن ذلك الدعاء بتثبيت القلب، لأن القلب يتقلب. فيحرص الإنسان بالدعاء والعمل على أن يثبت على دين الله وعلى طاعة الله. ثالثا، قل هذا الدعاء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا أيضا ثابت من أدعية النبي، وقد أمر الله تعالى به، وأيضا في آخر سورة التوبة. التوجيهات: أولا، الصدق له أهمية كبرى في تقوى الله عز وجل، فكن من الصادقين مع نفسك ومع غيرك، فالإنسان يتعامل بالصدق مع الله ومع الناس، ويحذر الإنسان الكذب. ثانيا، متى كنت عبدا لله حقا حقق لله تعالى. قل: متى كنت عبدا لله حقا حقق الله تعالى لك كفايتك وحفظك. فإن تكن على ما يحبه الله يجعلك الله تعالى على ما تحب من الخير. إذا أردت أن يدوم لك الخير فدم على طاعة الله. ثالثا، مهما واجهت من المثبطين فليكن خوفك من الله أكبر. تجد المثبطين كثر والشيطان يعد الناس بالفقر، فعليك أن تكون على طاعة الله دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبيه.